ما بتشوفهاش ولا تقعد معاها إلا يوم البناء، يوم خلاص أنت وأنت وحظك تطلع بقى زي خالك عبد المجيد شبهك وشبهه، ما أنت وحظك ما نعرفش، خلاص هو ده رزقك، تقبله بقى ما تقبلوش، هو ده يا أخي بلاءك يا أخي. تخيل لو ده الإسلام، بس من باب التنزل يعني، لو ده الإسلام انت من جواك بتقول سمعا وطاعا وراضي، ولا بتقول لا انا مش مقتنع بالكلام ده ورافض الكلام ده وانا مش هوافق عليه؟ اتدرب وتعلم، واتدربي وتعلمي ان دايما حياتك كلها منطلقة الاسلام بيقول ايه، وسمعا وطاعا لدين الله. طيب عمليا بقى، عمليا حضرتك ما بتعرفيش تقيمي الشخص، أو أهل حضرتك مش عارفين يقيموا الشخص، عشان إحنا مقصرين في الأسئلة أو مقصرين في أدوات التقييم. بس نتعلم بقى، نتعلم. مش ماما ما تكونش قرأت كتاب تربوي في حياتها، ولا والدي اطلع على كتاب تربوي في حياته، ولا عرفنا إزاي نختار العريس ولا إزاي نقيمه، وفي الآخر خالص إيه نختار الطريق اللي إيه الأوحش. طيب ليه أنت بتتكلم في الموضوع ده بقوة؟ عشان لو أنت مكاني، أنت لو هتطول هتبقى معاك عصاية، وأي اتنين قاعدين مع بعض بحجة أنهم مخطوبين هتضرب. طيب ليه؟ لأن كتير قوي من الاستشارات والفتاوى اللي جايالي اتنين مخطوبين وعكوا الدنيا وضاعت وباظت منهم تماما. ليه؟ بيتقابلوا أسبوعيا ويقعدوا بيه باربع ساعات. بتعمل ايه يا عم الحاج في الاربع ساعات دول؟ والله يا شيخ بحاول افهمها. انت بتحاول تفهمها؟ انت قاعد عمال تمثل وهي قاعد عمال تمثل. لو عاوز يفهمها وعم تيجي تنزلي تستأذنيني، ما شاء الله عليك. وانت بتستأذنيه؟ اه يا شيخ ما شاء الله عليكم. عشان تفهموا بعض؟ اه عشان نفهم بعض. راحت الامتحان، طلعت من الامتحان، لازم تتصل بيه تقول له هي عملت ايه في الامتحان. ليه؟ عشان يفهمها. مش عارف هيفهم ايه يعني، هيفهم المادة ولا يفهم البنت ولا يفهم النتيجة، يعني ايه علاقة ده بانك تفهمها يعني؟ دخلت الامتحان خلاص ما حلتش ولا كلمة وهتسقط، ايه علاقتك انت بقى تعرف المعلومة دي؟ لا وممكن كمان مامتها عشان ست متنورة ممكن توافق ان هم يخرجوا مع بعض، بس ايه يا شيخ في المطاعم المفتوحة والاماكن المفتوحة، عشان انا ما عنديش بنتي تو ايه تقعد في مكان مغلق. لا والله ما شاء الله عليك، فعلا اثر الالتزام باين جدا على حضرتك. كويس، ده انا كنت فاكر ان حضرتك ممكن تدخليهم ايه في اماكن مغلقه. لا عيب يا شيخ، ده هم لسه مخطوبين ما شاء الله عليك. وتركب هي بقى مع مين؟ مع خطيب بنتها. ورايحين فين؟ رايحين يخرجوا، رايحين مطعم. او استني بس حضرتك، انت اصلا يحل ليك انك تركبي مع الولد ده؟ او ما انا هبقى حماته بقى. هو هبه ديت بتبقى ايه يعني؟ دي هبة. ايه علاقة حضرتك اصلا تركبي جنبه برضو؟ وكأنك يعني انت المخففة للموضوع. او بعدين والدته بقى، والدتها تعمل ايه؟ كأنها افتكرت انك كانت عاوزة تجيب بلوزة لبنتها من الصعيد، فتقول لهم طب بصوا انا هسيبكم كده شوية وانزل الصعيد اجيب الحاجة، عقبال ما انتوا ايه اوعوا تعملوا حاجة غلط، انا سايباكم قدام الناس. وقلب بنتها بكر قاعد مال يتدمر ويرسم صورة معينة. وبرضو التاني بقى مسكين، والتاني أول مرة يشوف، أول مرة يقعد مع بنت في حياته، ودايما هو كسوفة أو مكسوف أو بيطبق شرع ربنا، كان بيبعد، فخلاص اتحط، فيبدأ بقى يتعلق بيها. طب يتعلق بيها عنده حب التملك. حب التملك ده معناه ايه؟ يقولها انت بتاعتي، انت ما رضيتش عليا ليه؟ وهي تقول ايه بقى الخنقة دي، وتبدأ تقول لا ده الخنق، ويبدأ بقى زميلها في الجامعة يقول لها هو ماله كده مدلوقة عليك، ونبدأ مش عارف ايه، هبط انفصلوا، بيهدد بالانتحار او بيخوفها ان هي ترتبط بحد تاني غيره. ياه احنا بدأنا بصلاة الفجر ومدرجة مع بعض مع القرآن. اللي عاوز اقوله لحضراتكم ان الابواب ديت مشكلتها الرئيسية ان احنا بنتهاون في تطبيق شرع الله في المسائل دي. انا ما زلت بقول ان في امور من الامور ديت لوحدها كده عم تيجي تدرسها من باب الفقه جائزة،